سبحان الله عما تعالى عما يشركون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإن ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. إنها كلمة ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم من عبادي يقول

ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير صدق الله العظيم.